فإن التفقه في الدين غاب من حياة جماهير المسلمين، فقد تجد كثيرا من الشباب يجمعون من المعلومات هنا وهناك ومن النتف العلمية من هذا المصدر أو ذاك، لكن عندما تأتي إلى المسائل الفقهية، إلى تحرير المناط، لا تجد أمامك من يشفي غليلك إلا من رحم الله، والاستثناء وارد لكن النادر لا حكم له كما هي قاعدة الفقهاء. فالتفقه إذن أيها الإخوة ويا أيها الأبناء مأخوذ من الفقه، والفقه جاء به خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الفقه جاء به خبر الله وجاء به أيضا خبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما خبر الله فهو ما جاء في سورة التوبة، يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجاء التنصيص في هذه الآية على التفقه في الدين بذاته. أما خبر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ما يرويه الشيخان من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنحن نلاحظ أن الآية مع الآية مع الحديث قرن التفقه أو الفقه بالحديث، أي لا يكون الفقه، المعنى لا يكون الفقه نافعا ولا مفيدا إلا إذا كان هذا الفقه مرتبطا بالدين، لا يكون الفقه نافعا إلا إذا كان مرتبطا بالدين. والفقه هو الفهم، بل هو أخص من الفهم، الفقه هو أخص من الفهم. فالفقه المقصود منه فهما خاصا، يقصد به فهم خاص لمسائل الدين. نجد أن الله سبحانه وتعالى ينفي هذا الفقه عن بعض خلقه، فينفي مثلا الفقه عن المنافقين كما في سورة النساء: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وصف الله المنافقين بأنهم لا يفقهون مع أنهم يفقهون، ومع أن لهم عقولا ويفهمون، فما هذا ما هذا الفقه الذي نفاه الله عنهم؟ ما هو هذا الفقه المنفي عنهم؟ أيضا كذلك لما أخبر الله عز وجل عن سحرة اليهود في سورة البقرة: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبيث ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ففي بداية هذه الآية أثبت الله لهم العلم، وفي نهاية وآخر هذه الآية نفى الله عنهم العلم. فمن ها هنا من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، كيف نفهم هذا الحديث؟ نفهم هذا الحديث أن الفقه لا يكون دائما، لا يكون الفقه دائما مكتسبا، محل اكتساب يكتسبه الإنسان من الأخذ ومن التحصيل، بل هو راجع، أي التفقه في الدين راجع إلى ما يفتح الله عز وجل به على طالب العلم من العلم ومن الفقه ومن المعرفة أيضا، وبما يفتح الله عز وجل على طالب العلم من الورع ومن خوف الله عز وجل ومن التقوى ومن الصلاح. فالناس يتنافسون في طلب العلم، لكن تجد أن أحد هؤلاء المتنافسين قد فتح الله عليه، فتح الله عليه فتحا عظيما، وتجد غيره دون ذلك. ومن ها هنا نفهم الدعوة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عبد الله بن مسعود وهو غليم يومها، وهو غليم صغير، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فتحققت في عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، تحققت فيه دعوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، حتى صار حبرا للأمة وبحرا للعلوم. بل ذكر كما قال، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن مجاهد بن جبر وهو أحد تلاميذ ابن عباس، قال: وقف ابن عباس يوم عرفة، أي على صعيد عرفة، وقف ابن عباس يوم عرفة من بعد زوال الشمس، يعني من بعد صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، من بعد زوال الشمس إلى غروبها، إلى غروب الشمس، وهو يفسر سورة البقرة. يقول مجاهد: فوالله الذي لا إله غيره ما تلعثم ولا تلكأ ولا تنحنح، فوالله لو حضر معه اليهود والنصارى لأسلموا عن بكرة أبيهم. لو حضر هذا الدرس الممتد ساعات طويلة دون أن يتنحنح، دون أن يتلكأ، دون أن يتوقف من الزوال إلى طلوع الشمس، بحر لا ساحل له، يقول: والله لو حضر هذا المشهد وهذا الدرس اليهود والنصارى لأسلموا عن بكرة أبيهم. فهذا هو العلم الذي يطلق عليه العلماء بالعلم العلم اللدني، إصداق لقوله تعالى: وعلمناه من لدنا علما. فلا يكفي يعني أن تحرر المسائل في ورقات وفي كراسات، لكن ينبغي أن للطالب أن يتوجه بكليته مستعينا بالله عز وجل، سائلا التوفيق والعون من الله سبحانه وتعالى حتى يفقهه في هذا الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقلنا الفقه هو أخص من الفهم، بل هو أخص من العلم، أخص من العلم وأخص من الفهم. فالفقه نقصد به فهما خاصا، فهما دقيقا لأمور الدين، لأمور الدين، لمسائل الدين، للصلاة، للصيام، للنكاح، للمعاملات، بل قبلها وعلى رأسها توحيد الله سبحانه وتعالى، أن يتفقه العبد فيتعرف على ربه سبحانه وتعالى فيكون لك فهم وتكون لك معرفة بربك، فتعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ومحابه ومساخطه، وأيضا تعرف الأمور التي ينزه عنها الخالق العظيم سبحانه وتعالى، فتنزهه عن كل النقائص التي لا تليق به سبحانه وتعالى، وتحقق معنى لا إله إلا الله، ويكون لك علم وفقه ومعرفة بمقتضياتها، بمقتضيات لا إله إلا الله، وكذلك معنى أن تكون فقيها بمعنى شهادة أن محمد رسول الله، فتتبع سنته وتعظم هديه. ومن ها هنا جاء قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد الإنسان معرفة وفقها كلما عظمت خشيته لله سبحانه وتعالى. إذ الذي يجهل بالشيء لا يعرفه حق معرفته، وما قدر الله حق قدره. لماذا لم يقدر حق الله حق قدره؟ لأنهم لم يعرفوه حق معرفته، فلذلك نسبوا له ما لا يليق به سبحانه وتعالى من البنات ومن النقص ومن الفقر كما فعل اليهود. فنحتاج إلى الفقه أولا لمعرفة ربنا وخالقنا وسيدنا وإلهنا، ثم معرفة وفهم الأحكام الشرعية التي كلفنا بها. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، ومفهوم المخالفة، والأمر خطير، مفهوم المخالفة لهذا الحديث: من لم يرد الله به خيرا لا يفقه في الدين. من لا يريد الله به خيرا، من لم يرد الله به خيرا لا يفقه في الدين، يتنكب طريق الفقه، لا يسلك مسلك طلب العلم ولا التحصيل. ولا شك أن هذا يعني فيه خطر عظيم. ونحن نتكلم عن الفقه وعن التفقه في الدين، تثور في وجهنا قضية، وهي: هل يكلف بالتفقه في الدين أو يؤمر بالتفقه في الدين كل المكلفين أم ماذا؟ من هم المكلفون؟ من هو المكلف؟ الذي بلغ سن التكليف، ويطلق عليه الفقهاء بسن البلوغ، أي إذا بلغ سنا معينا وجب عليه التكليف، أي يكلف بالأحكام الشرعية، يكلف بالصلاة وبالصيام وبالزكاة إن كان ذا مال، وبالحج إلى غير ذلك إن كان قادرا عليه، أي بلغ سن التكليف. وبلوغ سن التكليف ذكر العلماء أن الإنسان، أي ضابط هذا التكليف، متى يكون هذا التكليف؟ أن يبلغ الإنسان سنا يستطيع أن ينجب فيه مخلوقا مثله، مفهوم؟ هذا هو سن البلوغ، يعني أن يبلغ هذا الشاب مبلغا إذا تزوج يستطيع بإذن الله عز وجل أن ينجب إنسانا مثله. فإذا بلغ هذا المبلغ من السن صار ماذا؟ أو أصبح مكلفا، أصبح من المكلفين، وقع عليه التكليف. إذن فهذا الفقه وهذا التفقه الذي ندعو إليه هل يؤمر به كل المكلفين؟ الأمر فيه تفصيل. فالفقه على نوعين. النوع الأول يكلف به جميع أو يؤمر به جميع المكلفين يؤمرون بهذا الفقه، وهذا ما يسميه فقهاؤنا رحمهم الله تعالى بفرض العين أو بفروض الأعيان، أي أن جميع المكلفين مأمورون بالتفقه في هذه الأحكام. كل مكلف بعينه يجب عليه أن يتفقه في هذه الأمور فيما هو خاص به من فرض الكفاية، من فرض الأعيان، كالصلاة مثلا والصوم والزكاة لمن ملك النصاب والحج لمن قصده. فكل هؤلاء التفقه في هذه الأمور هو فرض عين أم فرض كفاية؟ فرض عين. وكذلك غير هؤلاء من خواص الناس، مثلا التاجر الذي يتاجر، التفقه في نوع التجارة التي يتاجر فيها فرض عين بالنسبة له أم فرض كفاية؟ فرض عين. إن لم يكن تاجر لا نفرض عليه، لا نقول له يجب عليك أن تتعلم يعني أحكام يعني هذه التجارة، ولكن إذا دلف وإذا دخل إلى هذه التجارة نقول له إن تعلمك أحكام هذه التجارة التي تمارسها والتي تزاولها هو فرض عين بالنسبة لك، لا بد أن تتفقه في هذه التجارة حتى لا تقع في المحرم، حتى لا تقع في الكسب المحرم من الغش ومن التدليس ومن المعاملات المشبوهة. فهذا كله فرض عين بالنسبة له. وكذلك أصحاب المواشي الذين يعني يملكون البقرة والغنم والإبل إلى غير ذلك، فإن معرفة الأحكام المتعلقة بهذه المواشي هي فرض عين بالنسبة له. ولا نقول بأنه يجب عليه أن يتفقه وأن يعرف جميع الواجبات وجميع السنن، ولكن نقول له على الأقل ينبغي أن تعرف المحرم من هذه الأمور حتى لا تقع فيها، لحديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه في السنن: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. مخافة يسأل عن الشر حتى لا يقع فيه. تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. إذن فهذا النوع الأول من أنواع يعني الفقه هو فرض الأعيان أو فرض العين، فهو فرض على جميع المكلفين. أما النوع الثاني من الفقه فهو فرض كفاية، فرض ولكن كفائي على الكفاية. وهذا ما قصدته الآية التي مرت معنا من سورة التوبة، فإن هذه الآية شرعت لفرض، بل هي أصل قال الإمام القرطبي رحمه الله: هي هذه الآية أصل في وجوب تعلم العلم، وهي أصل أيضا في يعني في تشريع فرض الكفايات يعني من من من الفقه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قلنا هذه الآية هي من سورة التوبة، ومن أسماء سورة التوبة براءة والفاضحة المقشقشة وذكر الجهاد والقتال في يعني في هذه السورة ذكر عجيب، بل يكاد الخطاب أن يكون لكل فرد من أفراد الأمة بوجوب النفير للقتال. ففضح الله عز وجل في هذه السورة المنافقين وفي هذا الجو ذكرت هذه، وفي هذا السياق جاء ذكر المخلفين والقاعدين وذكر الثلاثة الذين خلفوا، فحتى لا يظن الناس، لأن هذه الآية جاءت بعد هذا السياق، بعد السياق الحديث عن الثلاثة الذين خلفوا، فحتى لا يظن الناس أن هذه الآية وخاصة بما فيها يعني من الألفاظ التي تدل على الشمول، وما كان المؤمنين لينفروا كافة أي جميعا، واستعمل فيه يعني لفظ النفرة النفير، حتى لا يظن الناس أن أيضا أن هذه الآية أيضا لطلب العلم لا بد يعني من الخروج جميعا والنفير جميعا لطلب العلم، جاءت هذه الآية لتبين المقصود من الخروج إلى طلب العلم، لأن لو كان الخروج كافة للناس لطلب العلم لخلت الديار، لخلت الديار ولتعطلت حركة الحياة، الناس كلهم يذهبون ويخرجون للتحصيل ولطلب العلم، فجاءت هذه الآية لتبين المقصود. وما كان المؤمنون لينفروا كافة أي يخرجوا كما يخرجوا للقتال، ولكن الأمر والمقصود أن يخرج لطلب العلم، ولكن الذي هو فرض كفائي. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، أن يتفقهوا لنا في الميراث وأن يتفقهوا لنا، هذا من فروض الكفاية، إن من فروض الكفاية مثلا صلاة الجنازة. ما معنى فرض الكفاية؟ هو الأمر الذي إذا قام به جماعة أو طائفة سقط التكليف عن الباقي، أما إذا لم يقم به أحد آثم الجميع، فهو فرض على الكفاية، إذا قامت به طائفة أو جماعة سقط يعني الإثم عن الباقي، فهو كصلاة الجنازة مثلا، إذا صلى جماعة من الناس على جنازة لا يطالب يعني الآخرون بالصلاة عليه، وكذلك الاستسقاء، وكذلك الكسوف عند بعض أهل العلم، وكذلك بعض العلوم التي تنتفع بها الأمة كتعليم الطب أو تعلم الطب. لا نأمر الجميع ولا نقول للجميع انفروا لتتعلموا الطب، ولكن هنا نعمل هذه الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فطائفة من المسلمين يخرجوا لتعلم الطب، وطائفة أخرى لتعلم الهندسة، وطائفة أخرى لتعلم الفلك، وطائفة الحساب، وإلى غير ذلك من العلوم التي تعود على الأمة بالنفع، لأن نحن لا نفرق بين الطب وبين مصطلح الحديث. إذا حسنت النية، إذا خلصت النية في طلب علم الطب فهو كالذي يقرأ الحديث، كالذي يتعلم الحديث، كالذي يتعلم يعني غيره من العلوم الشرعية، لأنه إذا خرج لهذا الطلب ليطلب هذا العلم وقصده أن تنتفع به أمته، فلا شك أن هذا هو تفقه في الدين. فالأمر يعني في غاية الخطورة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا هو يعني فرض الكفاية. أما فرض الأعيان فقلنا ماذا؟ أن جميع المكلفين مطالبون بماذا؟ مطالبون بالتفقه في هذه الأحكام التي أوجبها الله عليهم حال التكليف. والتفقه في الدين لا يكون إلا بطلب العلم، إلا بالعلوم المعروفة كالحديث والتفسير والفقه والعلوم الخادمة لذلك كالمصطلح والأصول ونحو ذلك. إذن هذه ما هذا ما يتعلق بأهمية التفقه في الدين. نقول الأهمية القصوى لطلب العلم ولطلب الفقه في الدين. لماذا؟ لأننا عندما نقول يجب على المكلف أن يتعلم وأن يتفقه في الأحكام الشرعية التي كلفه الله بها، معناه أنه إن لم يتفقه بقي على جهل، وإذا ظل جاهلا بقي على جهله. إذا بقي على جهله معنى هذا أن الله ما أراد به خيرا. ثم إن الصلاة مثلا كمثال، إن الصلاة التي أوجبها الله علينا، وهذا ما سنبدأ به إن شاء الله عز وجل شرحنا لمنظومة الإمام عبد الواحد بن عاشر من قسم الطهارة التي هي من شروط الصلاة. فهذه الصلاة الآن لو لم يؤدها هذا المصلي كاملة مستوفية لشروطها وأركانها، هل تصح منه؟ لا تصح منه، بل هي مردودة عليه، بل هي مردودة عليه. وعمدتنا في ذلك الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسها أشهر الأحاديث المعروفة حديث المسيء صلاته. وإن كان يعني نتوقف يعني عن هذه التسمية، تسمية هذا الرجل أو هذا الحديث بحديث المسيء صلاته، فالأولى من ذلك أن نقول حديث الجاهل في صلاته. فحقيقة الرجل أنه كان جاهلا بحكم الصلاة. فهذا الرجل جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى ركعتين، صلى تحية المسجد، ثم تقدم إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال له آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، قال له ارجع فصل فإنك لم تصلي. نفى أن يكون قد صلى، لم يقل له إن الصلاة التي صليتها آنفا يلزمها بعض يعني يلزمها سجود السهو أو بعض يعني أو بعض الأمور، لا ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى صلاة كالأولى، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ورد عليه السلام، فقال له مثل الأول ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وكذلك فعل الثانية والثالثة، بعد الثالثة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأن الرجل ينقر فيها لا اطمئنان ولا اعتدال. فقال الرجل: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق؟ وفي هذه العبارة يشم من هذه العبارة رغبة الرجل في تتبعه وتمسكه بالحق، بالحق إن بدا له أو وإن ظهر له. والذي بعثك بالحق، لا أحسن غيرها، لا أعرف غير هذه الصلاة التي صليتها 3 مرات أمامك. ثم بعد ذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. ثم علمه كيف يركع وكيف يطمئن في الركوع وكيف يعني يستوي قائما وكيف يعتدل في هذا القيام وكيف يسجد إلى آخر الصلاة. بل هذا الحديث هو العمدة عند كل من صنف في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كل من ألف فيها وصنف فيها أو نظم فيها فهو عالة على هذا الحديث. إذن فالأمر خطير أن يعيش الإنسان حياته وهو لا يحسن يصلي، فمعنى أن تلك الصلاة مردودة. إذن ماذا علينا؟ لا بد أن نتفقه في ديننا، أن نتفقه في الدين. ولا شك أن المشتغل يعني بالتفقه في الدين الذي يسلك مسلك طلب العلم لا شك أنه على خير، وأنه في أحسن أحواله، بل في أقرب حالاته مع الله عز وجل حينما يكون يقرأ ويتفقه في دين الله عز وجل. والذي يتفقه في الدين والذي يجلس لطلب العلم، الله عز وجل وعده بالرفعة، وعده برفع الدرجات: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالمؤمنون أهل الإيمان ضمن الله لهم رفع الدرجات، ولكن أهل العلم من أهل الإيمان يرفعهم فوق هؤلاء المؤمنين الغير الفقهاء والغير العلماء. ثم إن هذا العالم الذي يطلب العلم ويطلب الفقه رفعا لمنزلته ومكانته وإجلالا لعمله الذي يقوم به وهو طلب العلم والتفقه في الدين، استشهده الله عز وجل على أعظم مستشهد عليه. استشهد الله هذا العالم الذي جلس يعلم، استشهده الله عز وجل على أعظم مستشهد عليه، وهو وجود الله ووحدانية الله سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقبل الله عز وجل تفضلا منه وإحسانا، قبل الله شهادة العلماء مع شهادة الملائكة، فأضاف هاتين الشهادتين إلى شهادته هو سبحانه وتعالى على وحدانيته. حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو لم يرد في الترغيب في طلب العلم والتهييج عليه إلا هذه الآية لكان حريا بالمسلم أن يظل حياته وأن يفني حياته كلها وهو يطلب العلم. ومصداق هذا ما قاله أحمد بن حنبل الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، أي لا يفارق طلب العلم، لا يفارق القلم والقرطاس والكراس إلى أن يموت، إلى أن يموت. وما أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء من أمور الدنيا إلا من طلب العلم، إلا من الفقه. وقل رب زدني علما، طلب منه أن يستزيد وأن يطلب الزيادة، أن يطلب الزيادة من هذا العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. ما ذكر مع أولي العلم، ما ذكر معهم الجهلة الجهال، ما ذكر إلا العلماء. فيحرص المسلم كل الحرص أن يطلب العلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وأصل الحديث في صحيح مسلم لكن لفظه كاملا ورد يعني في السنن عند أبي داود والترمذي، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والله كلما مررت بهالحديث، وقد يمر به الإنسان ولا يلقي له بالا، يسمعه في شريط، في إذاعة، عند الشيخ، في من خطيب جمعة، لا يلقي له بالا. هذا الحديث يحمل لكم يا طلبة العلم من البشريات والله ما لا يساوي مثله لو قدم لكم ملء الأرض ذهبا. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، من خرج من بيته معنا الآن، طلب أتوا يعني من الشرق، من الغرب، من الجنوب، من الكيلومترات، فهنيئا لمن صدق في نيته وإقباله وأخلص في نيته في هذا الخروج في طلب العلم. من سلك يعني من أخذ طريقا ومشى في طريق لا يقصد من هذا الطريق ومن مشيه على هذا الطريق إلا أن يطلب العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه سهل الله له طريقا إلى الجنة، أي جعل الله هذا الطلب للعلم سببا في دخوله إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة في الملأ الأعلى والملأ الملائكي تضع لك أنت يا طالب العلم، تضع لك أجنحتها. والملائكة كما تعلمون مخلوقات رب نورانية لها أجنحة، لهم أجنحة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. بل جاء في البخاري، في صحيح البخاري، أن لجبريل 600 جناح، 600 جناح. فهؤلاء الملائكة، هؤلاء الملائكة يضعون أجنحتهم لطالب العلم رضا بما يصنع. هنا مسألة، بارك الله فيكم، هل تتوقعون وهل تتخيلون أن هؤلاء الملائكة الذين لا يحصي عددهم إلا الله وما يعلم جنود ربك إلا هو، هل تتخيلون معي أنهم يرضون عنك دون أن يرضى عنك ربك؟ يستحيل. ما رضي عنك الملائكة وبسطوا لك أجنحتهم رضا بما تصنع إلا بعد أن رضي الله عن صنيعك. وهذا مقتن حديث الصحيح, إن الله عز وجل إذا أحب فلان, إذا أحب عبدا من عباده قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه, فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في الملكوت الأعلى والملأ الملائكي إن الله أحب فلانا فأحبه, فيحبه أهل السماء, ثم يوضع له القبول في الأرض, ثم يوضع له القبول في الأرض. فهذا معنى وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع, وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. ففي هذه أداة للظرف, ظرف المكان, فالسماوات مظروفات, فأنت تقول ظرف الرسالة, فهذا الظرف لا بد من مظروف يدخل فيه, فالسماوات ظرف لمظروف, أي ظرف لمخلوقات, فكل من في السماوات من خلق الله من الملائكة ومن خلق الله الذي لا نعلمه يستغفر لك أنت يا طالب العلم. من في السماوات ومن في الأرض أيضا, في الأرض داخل الأرض من فوق الأرض من الإنسان, وداخل الأرض من الحيوان ومن الديدان ومن الوحوش ومن خلق الله الذي لا ندركه ولا نعلمه, حتى الحيتان في الماء, ولم يقل حتى الحيتان في البحر, حتى يدخل في هذا الفضل العظيم كل مياه الدنيا, المياه المالحة, المياه العذبة, مياه الآبار, مياه العيون, مياه الأنهار, مياه المحيطات, المستنقعات, فكل ماء على وجه الأرض ما يوجد فيه من الأحياء تستغفر لطالب العلم, تستغفر لطالب العلم. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر. الله عز وجل جعل النجوم يعني يهتدي بها الناس ويسيرون إليها أو في اتجاهها, يعني تبين الاتجاهات للناس وعلامات, ومن نجم هم يهتدون. ولكن إذا كان القمر بدرا, إذا كان القمر في ليلته الثالث عشرة أو الرابع عشرة أو الخامس عشرة, الناس لا يلتفتون إلى النجوم, وإنما يستنيرون بنور القمر. فكذلك نسبة العالم مع العابد, وهذا العابد هو لا يلعب, هو في عبادة بين صلاة وصيام وقيام, يصوم الفرض والنفل ويصلي الفرض والنفل, هو على خير, ومع ذلك فإن فضل العالم عليه, على هذا العابد, كفضل القمر على سائر الكواكب, مع أن هذا العابد يعبد الله عز وجل متفرغ لعبادة الله. لماذا؟ أجاب أهل العلم, قال رحمه الله, قال إمام القرافي في الذخيرة, قال كودي لماذا جاء هذا الفضل, فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر؟ قال لأن فضل العابد مقصورا عليه هو, لا يتعدى لغيره, فأنا إن صليت وإن قرأت القرآن وإن صمت, فهل هذا العمل, هذه العبادة تتعدى إلى غيري؟ لا, أنا أنتفع بها, غيري لا ينتفع بها. لكن العالم يختلف الأمر, فضل العالم لا يختصر عليه وإنما يتعدى إلى الأمة فتنتفع به الأمة. ثم إن العابد مع جهله أدنى شبهة قد تطيح به, أدنى شبهة كما كانت هذه الشبهة لا يستطيع أن يواجهها. فلذلك الإنسان يعني يكون إذا كان جاهلا فهو يقف في مهب الريح, أي ريح تحرك ساقه جهته. ولكن العالم لا، هو الذي يقف في وجه الشبهات، وهو الذي يردها. فلذلك كان فضله على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، أي هم الذين أخذوا ميراث الأنبياء، وميراث الأنبياء هو العلم، هو الفقه. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أيضاً هنا تحفيز بل وتذكير للعلماء بمهمتهم العظيمة أن يعلموا وأن ينفعوا أمتهم، أن يعملوا على نفع أمتهم، لأنهم هم الذين يحملون ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأن لا يكتموا شيئا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأحكام الشرعية، وقد أخذ الله عز وجل عليهم العهد والميثاق على ذلك. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إذن فيا أيها الإخوة ويا أيها الأبناء الطلبة، أحببت أن أقدم بهذه المقدمة بما تيسر من التقدير وتقدر من التيسير في بيان أهمية العلم وأهمية التفقه في دين الله عز وجل. لماذا أؤكد على التفقه في الأحكام الشرعية؟ لأن الفقه بالذات والتفقه في الدين من الأمور التي لا تستسيغها النفس، لا تتحملها النفس، لأنها تحتاج إلى صبر ومصابرة، تحتاج إلى جلد. فلذلك نادرا ما يرفع طالب أسبوعه فيقول أنا ختمت المتن الفلاني، يعني في الفقه متنا وشرحا، وإنما كما قلت هي نتف من هنا وهناك. فلذلك لا نجد عندنا بالكثرة طلبة علم بالمعنى الذي أريده، يعني فقهاء مؤصلين، فقهاء محققين، فقهاء لهم قدم راسخة في التفقه، على الأقل في الأحكام الشرعية، على الأقل في يعني في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج. فهذا يحتاج إلى كما قلنا إلى صبر ومصابرة. فلذلك بارك الله فيكم كما صدرنا هذا المجلس، وقلنا بأننا إن شاء الله عز وجل سنعمل على بإذن الله عز وجل على شرح هذه المنظومة المباركة للإمام عبد الواحد ابن عاشر عليه رحمة الله تعالى. وهذه المنظومة منظومة مباركة، يعني يتنافس الكبار والصغار على حفظها، ونحن نرى بركتها على كبار الفقهاء عندنا. فالفقهاء الكبار تجد ما لديهم من الفقه محفوظ، وسبب هذا الحفظ وهذا التمكن بعد توفيق الله عز وجل هذه المنظومة. أولا لأنها سهلة الحفظ، ولأن إن لم أقل كل فجل ما فيها في هذه المنظومة لا يخرج عن المقصود من هذه المنظومة، بمعنى لا تجد فيها ألفاظا جاء بها الناظم من أجل القافية ومن أجل ضرورة الشعر، لا، كغيرها من المختصرات وكغيرها من المنظومات قد لا تكاد تجد كلمة واحدة إلا وهي مقصودة في الفقه. ثم إن هذه المنظومة كما قلنا هي سهلة الحفظ، فإن شاء الله عز وجل سنسعى إن شاء الله عز وجل إلى حفظها، أن نحفظها. الذي لا يحفظها يعمل على حفظها، يبدأ الآن إن شاء الله في هذا الأسبوع، لأن الأسبوع المقبل سنبدأ إن شاء الله في شرحها. فيبدأ إن شاء الله فيحفظ مثلا يعني فصل يعني الطهارة، باب الطهارة وباب الصلاة على الأقل، فرائض الصلاة أو يعني نعم فرائض الصلاة، لنبدأ إن شاء الله بالشرح، فيبقى معنا هكذا نحن نشرح وهو يحفظ معنا. فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه إن صبرتم فحفظتم وحضرتم الشرح إلى آخره، أرجو الله عز وجل، أرجو الله عز وجل أن تكونوا على خير وأن يبارك لكم في محفوظكم وفي فهمكم. فهذا هو الطريق، الطريق إلى طلب العلم، تريد أن تكون فقيها، هذا هو الطريق. ليس القفز على المراحل، ما منعنا من الوصول إلا تضيع الأصول. نبدأ هكذا. وتعلمون جدا أو على الأقل بعضكم يعلم أن هذه المنظومة مع يعني مع نفاستها، مع نفاستها، فهي قد وضعت للأميين، للأمي تفيد، ما وضعها يعني لكبار الفقهاء وللباحثين والمتعمقين، وإنما هي للأميين. هذه المنظومة الآن التي يستصعبها كبار طلبة العلم. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه مرضاته، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وأن يفقهنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.